هذا حقيقة. نسأل الله العفو والعافية. نسلم الولي من أهل السلام في براقة نعم نؤمن به كما جاء في الحديث. أروح نتخيله تجلس هو مخلوق. إذا كان يجوز لك أن تتخيل البراقة كيفية البراقة فكيف تتخيل ذات الله؟ ولما توصل بكيفية البراقة كيف تصل إلى كيفية ذات الله؟ لا تصل. علم محجوب لا تستطيع الوصول إليه. يقول الشيخ رحمه الله عليه مثل هذه الأحكام السمعية جاءت بالنطق السمع مش العقلية هتجتهد بها أنت. قال مثل هذه الأحكام السمعية إذا صحت هذا هو الشرط. فالواجب على المؤمن التصديق بها والتسليم وإن لم يدرك كيفيتها. قال تعالى وما أوتيكم من العلم إلا قليلا. قلنا لو يجي لك من العلم إيه وإيه؟ الكفار عندهم من العلوم الله في عليك من علوم الدنيا يقول وين الشيء؟ لو يقول لهم كيف الروح نجم من جميعكم وبتصعد وبتنزل وتحاول تطلع هي نحاس هي ورق هي خزف هي خشب قال نحاس. ولو فعلوا ما يستطيع. قال السابع يرى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان غسل يدي المستيقظ من نوم الليل والاستنفار بعد النوم ان ذلك ملامسه الشيطان. فقد علل الغسل بان احدكم لا يدري اين بدت وهنا علل الاستنفار بان الشيطان بات على الحيش المعنى. فعلم أن ذلك هو سبب الغسل والاستغفار. يعني أمر نؤمن به ونصدق. أمر حقيقي ليس مجازي. يلا شيخ الإسلام عيدوا من الثمان. يلا شيخ الإسلام رحمه الله أن غسل اليدين أو يدي المستيقظ من نوم الليل والاستغفار بعد النوم أن ذلك بالملامسة الشيء. فقد علل او علم الغسل بان احدكم لا يدري اين باتت يده. وهنا علم الاستنطاق بان الشيطان بات على خيشومه فعلم ان ذلك هو سبب الغسل والاستنطاق. المؤمن المحافظ على هذه الاشياء فعلا يلمس اثره ويزداد يقينا كل يوم بصدق نبيه عليه الصلاه والسلام بخلاف المتهاون. الثامن من الفوائد استدل بهذا الحديث او استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسه ثلاث مرات. اي نجاسه؟ نجاسه وقعت في الثوب، نجاسه وقعت في البقعه على البدن. يقول استدل بهذا الحديث من يرى غسل النجاسه ثلاث مرات. فهي احدى الروايات الثلاث عن الامام احمد. ولكن شوف الشيخ حنبلين لكنه مجتهد مش مقلد. يقول ولكن ما دام اننا لم نتحقق موجب الاستنفار ثلاثه وان ذلك خاص بنوم الليل دون النهار على اساس ايه؟ انه اعتبر نوم الليل دون نوم النهار. فإلى الاستدلال بهذا الحديث وبحديث غسل يدين ثلاثه من نوم الليل ليس واضح مع وجود ادله كثيره صحيحه على الاحتفاء بغسلة واحدة. إذا ما ورد في التكليف عملنا به. ما ورد في التسبيح عملنا به. والأصل عدم التكليف وعدم التسبيح. المقصود إزالة عيب. قال الاحتفاء بغسلة واحدة تذهب بعين النجاسة عدا نجاسة الكلب. إلا نجاسة الكلب. طيب هذا فيما يتعلق بحديث ابي هريره. وقد انتهينا من شرح الامام الصنعاني رحمه الله وكذلك مرت علينا فوائد الامامين الشيخ عبد الله بن السام والشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله تعالى. الان باذن الله مع كتاب الباعث الحفيظ